اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء الرابع. في سياق الحرص على التجريد ورفض التجسيد يسوق لنا قصص القرآن مثلا آخر في عهد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ففي حوار شديد التركيز والتوضيح يسجل البيان الإلهي قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم في سورة البقرة من الآية 134: إني جاعلك للناس إماما، فيعقب أبو الأنبياء بقوله: ومن ذريتي، ويقول الرد قاطعا: إذ يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. فسيدنا إبراهيم هنا يطرح قضية وراثة الإمامة والقيادة في ذريته، ولكن الله سبحانه وتعالى يوجه الحوار إلى مسار آخر يطرح قيمة العدل في إدانة واضحة للظلم والظالمين. والدلالة هنا ليست بحاجة إلى مزيد من البيان. إذا المسألة كما يطرحها القرآن الكريم ليست في أن تكون الإمامة في ذرية إبراهيم أو لا تكون، ولكن جوهر القضية هو هل يقف هؤلاء مع العدل أم مع الظلم؟ إن القيمة هنا هي حجر الزاوية ومربط الفرس، أما السلالة والقبيلة والعرق فتلك اعتبارات تالية في الأهمية والترتيب، بل لا مكان لها على الإطلاق إذا ارتبطت بالظلم والجور. إننا إذا اتبعنا مسيرة التاريخ الإسلامي في هذا الصدد فسوف تستوقفنا ملاحظتان هامتان. الملاحظة الأولى: إن فكرة ربط الأشخاص بالدين في المنصب أو في اللقب لم تظهر إلا في عصور الضعف التي مهدت لعصور الانحطاط. الملاحظة الثانية: إن هذا الاتجاه ثبت واستقر حتى تطور إلى إنشاء ما يسمى بالمؤسسة الدينية على أيدي المسلمين العجم وليس العرب. لقد رفض أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين لقب خليفة الله، وأصر على أن يكون لقبه خليفة رسول الله، وهو تعبير صادق وأمين على الحقيقة. وجاء بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي في عهده تم وضع التقويم الإسلامي، واتفق على أن يبدأ التقويم بهجرة رسول الله وليس بتاريخ ميلاده، وربط التقويم بالهجرة يكشف عن فهم واع لقيم الإسلام. فهجرة الرسول إلى المدينة كانت رفضا للظلم والهوان الذي كان يمارسه كفار قريش ضد المسلمين في مكة، فضلا عن أنها كانت خطوة في اتجاه الانتقال بالإسلام من مرحلة الدعوة إلى مرحلة تأسيس الدولة. وربط التقويم الإسلامي بالهجرة هو إذن تأكيد لقيمة واعتزاز بحركة، وهو التزام بمنطق التجريد دون التجسيد. أما القائلون بربط التقويم الإسلامي بميلاد النبي عليه السلام فإن هذا البعد يغيب عن أذهانهم، إنهم يريدون أن يربطوا التاريخ الإسلامي بشخص رسول الله وليس بحركة للإسلام والمسلمين، وهم في ذلك لم يختلفوا عن الغربيين الذين يرفضون استخدام كلمة المسلمين لأنهم عاجزون عن استيعاب معناها ويصرون على استخدام كلمة المحمديين. وذلك تصور غريب على روح الإسلام، ناجز عن طبيعته، متأثر إلى حد كبير بالتفكير المسيحي الذي يقوم على اعتبار المسيح ابن لله، إعلاء لمنطق التجسيد وربط الدين بشخص السيد المسيح، علما بأن القرآن لم يستخدم أي من تلك التخريجات المشتقة عن اسم المسيح عليه السلام، ولم يتجاوز في إشاراته حدود القيمة، واستخدم كلمتي النصرانية والنصارى من النصرة الموقف. ويتفق مع هذا المنطق أن يبدأ التاريخ بميلاد المسيح ويتدعى التجسيد حتى يصل إلى تنصيب شخص له قداسته مثل البابا أو البطريرك، ومكان له قداسته مثل الفاتيكان والكنيسة. ذلك منطق آخر نتفهمه وقد نحترمه، لكننا نقول أنه مختلف عن منطق الإسلام ومنهجه من الأساس. وتسجل كتب التاريخ الإسلامي أن ربط كلمة الدين بأشخاص ذوي المناصب تجسيدا أو احتماء أو تبركا حدث في أواخر العصر العباسي الأول، وهو العصر الذي اتسم بتقلص النفوذ العربي وتزايد تأثيرات أعاجم المسلمين، فضلا عن التدهور السياسي والفكري الذي شهدته تلك المرحلة والذي بلغ حد الانحطاط في العصر العباسي الثاني. ويذكر محمد كرد علي الإسلام والحضارة الغربية الجزء الثاني أن أول من لقب بالدين في الإسلام بهاء الدين ابن بويه ركن الدين، وذلك في القرن الرابع الهجري، وصلت هذه الألقاب إلى العامة والخاصة ولم تخلو منها إلا الأندلس لأن دولهم بقيت على عربيتها، وظلت الأندلس أموية بعد قيام الدولة العباسية. ويضيف أن الترك درجوا على ذلك حتى استشرت الظاهرة، وصار إذا ولد لأحدهم مولود لا يقدر أن يكنيه بفلان الدين إلا بأمر يخرج من السلطنة، فكانوا يعظمون على ذلك الأموال، يتقاضون أموالا باهظة حتى يسمي ولد أحدهم بفلان الدين. منذ تلك العصور تسرب التجسيد في شكل جديد إلى الواقع الإسلامي بتأثيرات العجم الذين لم يكونوا قد تخلصوا تماما من آثار الوثنية والكسروية القديمة، وظهرت في قاموس أوصاف الزعماء والقادة خصوصا في مناطق خراسان والهند وما وراء النهر ألقاب مثل تاج الملة وفخر الدولة ومجد الملة وكهف الأمة وبهاء الدولة وضياء الملة وهكذا. وبعد ذلك عرفت في المناطق الفارسية وعند العثمانيين ألقاب أخرى مثل بادشاه الإسلام وشيخ الإسلام ومفتي الإسلام إلى آخر تلك اللافتات التي لم يعرفها لا الإسلام ولا العرب. واستقرت البابوية الإسلامية في العصر العثماني، حيث أصبح هنالك كيان ملموس للمؤسسة الدينية لأول مرة، وهي التي ضمت القضاة الشرعيين ورجال الإفتاء والعلماء البارزين، وأصبح هؤلاء جميعا موظفين لدى السلطنة، يتقاضون رواتبهم شهرية، ويؤجرون وأحيانا يستأجرون من السلطان بينما يتحدثون باسم الله. وبهذه الخطوة قطعت رحلة تجسيد الإسلام شوطا جديدا في عكس الاتجاه الذي يمليه منطق الدين وتعاليمه الأساسية. وأسقاط العصمة والقداسة عن الأشخاص أولى به في منطق الإسلام كل الأشياء أيا كان شكلها أو وظيفتها. وإذا كانت صفة القداسة لم ترتبط بشخص في القرآن بل العكس هو الصحيح، إذ أدان القرآن بشدة فكرة اعتبار المسيح ابن الله، إلا أن ذلك الوصف القداسة لم يطلق على أي من الأمكنة إلا في سياق القصص القرآني، وبالتحديد أثناء سرد قصة موسى عليه السلام عندما كلم الله في الوادي المقدس الذي قيل أنه جبل الطور في سيناء، وعندما دعا قومه إلى دخول الأرض المقدسة الذي قيل أنها الشام في امتحان لصلابة إيمانهم بالله سبحانه. والقداسة في الموضوعين لم تكن مطلقة، ولكنها ارتبطت بعلة معينة وموقوتة بظروفها. فقداسة الوادي استمرت من أنه كان المسرح الذي جرى عليه كلام الله سبحانه لنبيه موسى، وقداسة الأرض في الحالة الثانية مستمدة من كونها تطهرت من الوثنية لما بعث الله فيها من الأنبياء دعاة التوحيد. كما يقول الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار الجزء الأول، الذي يشير إلى أن المقصود بالأرض المقدسة هنا الأرض المباركة. في غير هذين الموضوعين وخارج السياق التاريخي، فإن القرآن الكريم لم يذكر كلمة القداسة مرتبطة بمكان على الإطلاق، وكل إشاراته بعد ذلك إلى خصوصية تمييز أماكن أو أشياء بذاتها استخدمت مشتقات لفظة الحرمة، وهو اختيار دقيق له دلالاته، مثل الشهر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام. وحتى هذه الحرمة فليست مطلقة، فالقتال في الشهر الحرام ذو القعدة محظور إلا إذا تخلله عدوان على المسلمين، فيجب أن يردوا ويصدوا متحللين من حرمة الشهر. وذلك أيضا شأن البيت الحرام، فإنه إذا وضع في كفة ووضعت كرامة المسلمين في كفة أخرى فالرجحان عند الله في نصيب تلك الكفة الثانية، وهذا ما تقوله بوضوح الآية 217 من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وفيما رواه ابن ماجه أن النبي عليه السلام وقف أمام الكعبة وقال: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. هنا حرمة نسبية وليست قداسة مطلقة لمكان واحد يرمز إلى تلك القيمة العظمى، عبادة الله سبحانه، إذ هو أول بيت أقيم لعبادة الله في تاريخ الإسلام على يد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. في غير هذه الحالة الفريدة والنادرة والمبررة ليس في التصور الإسلامي حرام، وإذا تعددت الأماكن واجبة الإجلال والاحترام. لقد عاش المسلمون 13 عاما في بدء الدعوة دون أن يكون لهم مسجد بالمعنى الشائع يقيمون فيه صلواتهم، حتى أقيم مسجد قباء في يثرب المدينة فيما بعد، ولم يقل أحد إن إسلام هؤلاء الرواد العظام كان ناقصا أو أن عبادتهم شابها قصور. إن شمولية التصور الإسلامي الذي اعتبرت كل حركة للإنسان خالصة لله بمثابة عبادة يفوق بعضها صلاة النوافل هي ذاتها التي اعتبرت الأرض كلها مسجدا. إن المسجد دنيا ولغة هو كل مكان يصلح للسجود عليه. جعلت لي الأرض مسجدا والتراب طهورا. كما أنها ذاتها التي اعتبرت أن أبواب السماء مفتوحة في كل اتجاه، ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. لم يكن للمبنى والهيكل، ما بالكم بالضريح، اعتبار أو دور، عند قوم خاضوا أول معاركهم ضد الهياكل والأصنام. قد يحن الإنسان إلى التطم الذي كانت تتعلق به قبيلته الأولى، لكن ذلك حنين لا يجد له مكانا إلا عندما تفرغ القلوب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عندما تنحني رؤوس العباد للعباد لا هي أو ذاهلة عن رب العباد، وهنا تكمن المشكلة، ومن هنا ينبغي أن ينطلق الحل. وفي التصور الإسلامي فإنه إذا كان هنالك مخلوق مقدس، إذا جاز التعبير، فهو الإنسان بكل تأكيد، ذلك الكائن الذي كرمه الله ونفخ فيه من روحه، وسجدت له الملائكة، وسخر الكون لأجله، ولكنها تظل قداسة نسبية، ومعلقة على شرط هو الإيمان بالله وإحسان القول والعمل. وثنيون أيضا عبادة النصوص والطقوس. سامحهم الله، أولئك الذين وضعونا في جانب، ووضعوا بعض نصوص الإسلام في جانب معاكس، ثم تركونا ومضوا. فريق اصطدم بالنصوص وخسر الدنيا والآخرة، وفريق ألجمه المشهد فظل جامدا مكانه لا يتحرك، وفريق عانى كل المشقة والحرج فحاول أن يتفادى النصوص أو يقفز من فوقها. ربما كان قصد هؤلاء أن يحملوا الإسلام من الانفراط ويضيقوا منافذ الانفلات والتسيب، فتشبثوا بالنصوص قدر ما استطاعوا، وهذه إيجابية قد نسجلها لهم، ولكننا مع ذلك نسجل عليهم أنهم ظلموا أحكام الإسلام وظلمونا أيضا. ظلموا الإسلام حينما قدموه إلى الناس قوالب صخرية مقدسة، وحينما امتدت عبادة نصوص القرآن والسنة إلى عبادة نصوص أقوال الفقهاء، وعرفنا عصرا كان أتباع المذاهب فيه يؤدون الصلاة الواحدة في ساحة الأزهر الشريف ورأى أربعة أئمة مختلفين كأنهم أتباع أربع ديانات. ومدارس عبادة النصوص هذه ظلمتنا عندما حاولت أن ترسخ في أعماقنا أن الدين هدف لا وسيلة، وأن الإنسان للدين، وليس الدين هو الذي جاء من أجل الإنسان. وتلك وثنية جديدة، ذلك أن الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام، فهذه صيغة الزمان القديم، ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز، في عبادة النصوص والطقوس ومشاهير القادة وعظمائهم، وهي كل محاولة لتعطيل عقل الإنسان وقدراته وتأكيد عجزه أمام هذه المقدسات الجديدة. وفي الإسلام ثمت معبود واحد هو الله سبحانه وتعالى، ومثلما ثار الإسلام على وثنية الزمان القديم فهو يرفض بنفس القدر وثنية هذا الزمان. إن الله سبحانه وتعالى كان أرفق بالناس من بعض عباده، فعندما أنزل القرآن الكريم مليئا بنصوص الأحكام والتكاليف والتوجيهات جاءت ثناياه حافلة بالإشارات التي تقول صراحة وضمنا إن الأمر مرهون في النهاية بقدرة البشر وطاقاتهم. شيء أساسي ألزمهم به هو أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فيما عدا هذا فإن نصوص القرآن الكريم تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث الشريف عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويعلق الإمام الشاطبي على هذه النصوص في كتابه الموافقات بقوله ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه هو قدرة المكلف، فما لا قدر للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإنجاز عقلا. ولنأخذ مثلا من الصلاة أن الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، والتي بعد من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين بنص الحديث الشريف، هذه الصلوات التي بدأت بفريضتين ثم صارت خمسا، فصلت السنة أحكامها ومواعيدها وعدد ركعاتها وطرائق الركوع والسجود والقيام والقعود فيها، وهو ما يعرف الجميع الآن وليس عليه خلاف أساسي بين الفقهاء. هذه الصلوات يستطيع أن يؤديها المسلم على أي وضع يريحه ويجنبه المشقة، وهي نموذج يعكس منطق الإسلام في معالجة الأحكام والتكاليف. إذا كان الإنسان سليما معافى أداها كما رسمت في مواعيدها وبعدد ركعاتها وبالوقوف والركوع والسجود، وإذا شق عليه ذلك أدها قاعدا، وإذا لم يستطع أدها ممددا على فراشه يهز رأسه، وإذا لم يستطع أدها بتحريك رموش العينين. وإذا كان مسافرا فله أن يقصر تجنبا للمشقة أيضا، ولمزيد من التيسير فله أن يجمع مع القصر فيصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، وله أن يتخير الوقت المناسب إما أن يجمع تقديما أو تأخيرا. إلى هذا المدى وبقدر من المرونة والتيسير كانت معالجة الإسلام لعبادة أساسية في الإسلام، فكيف إذن يكون الحال مع أحكام أخرى أقل شأنا تنظم معاملات البشر فيما بينهم وليست صلتهم بالله سبحانه وتعالى،